بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من متن ملحق الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب البناء، إلى البيت 57 بعد 300. قال رحمه الله تعالى: باب البناء. ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم. قال: أعلم أن جميع الكلم قسمان، معرب ومبني. الكلمات تنقسم إلى كلمات معربة وكلمات مبنية. فالمعرب ما يتغير آخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه، والمبني ما لا يتغير آخره مع اختلاف العوامل الداخلة عليه، ولا يختلف حكمه على اختلاف مواقعه وتباين مواطنه. فعرف المعرب والمبني. نعم. يعني ربما في الأول ذكر أن الكلام ينقسم إلى معرب ومبني، وبعدين اتكلم عن المعرب حتى انتهى منه، وبعدين رجع للإيه؟ للمبني. يعني فتقسيم الكلام إلى معرب ومبني هذا جاءنا في البداية، بس هنا إيه؟ انتهى من الكلام عن المعربات ووصل إلى الكلام عن المبنيات. يعني طبعا في يعني جزء كبير مما سيذكر هنا مكرر، يعني جزء كثير مكرر، لكن فيها بعض الفوائد يعني لم تمر من قبل. يعني فالخلاصة أن الكلام منه معرب ومبني، وكما عرفتم يعني من قبل الكلام ينقسم باعتبار إلى اسم وفعل وحرف، وباعتبار آخر إلى معرب ومبني. العلاقة بين التقسيمين أن الاسم الأصل فيه الإعراب، يعني معظم الأسماء معربة إلا أنواعا معينة من الأسماء، وهي الاسم الموصول واسم الاستفهام واسم الشرط وأسماء الإشارة والضمائر. الضمائر تعتبر من الأسماء، يعني إلى آخر ما سيأتينا من المبنيات. فالمبنيات يعني استثناء من الأسماء، الأصل في الأسماء الإعراب إلا ما استثنية أنواع معينة من الأسماء هي مبنية. وبالنسبة للأفعال، فالفعل عندنا ماض ومضارع وأمر، والماضي مبني دائما، كل الأفعال الماضية مبنية، وفعل الأمر مبني، الفعل الماضي مبني، فعل الأمر مبني، والفعل المضارع معرب إلا في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد تقول مثلا: لا يحضرن زيد. تلاحظون الحرف الأخير في الفعل هو قبل نون التوكيد، لا يحضرن، الراء هنا إيه؟ مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد. وإذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة تقول مثلا: النساء يحضرن يأكلن. يبقى مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبقى الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. ممكن تقول: لا يحضرن زيد، أو لا يحضرن زيد، فيكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وما عدا ذلك يكون المضارع معربا، يرفع وينصب ويجزى. والماضي قلنا مبني دائما، والأمر مبني دائما. بقي لنا من أنواع الكلام الحرف، والحرف مبني دائما، الحروف كلها مبنية، سواء حرف استفهام أو حرف عطف أو حرف جر أو حرف نداء أو غير ذلك من أنواع الحروف، حرف استثناء، كل أنواع الحروف فهي مبنية. يبقى عندنا إذا المبنيات هي الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، وعندنا الفعل الماضي والفعل الأمر، وعندنا الحروف كلها، وأيضا إيه؟ بعض الأسماء، أبواب معينة من الأسماء كما مر ذكره. طيب عندما نقول يعني هذه الكلمة مبنية فمعناها أنه لا يتغير آخرها مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. العوامل هي ما يعمل الرفع أو يعمل النصب أو يعمل الجر أو يعمل الجزم، لأنواع الإعراب، وهو معرب إما مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، والرفع والنصب والجر والجزم هذا بسبب عامل من العوامل عمل فيه الرفع أو عمل فيه النصب أو الرفع أو الجر أو الجزم، مع ملاحظة يعني أن الجزم خاص بالأفعال وأن الجر خاص بالأسماء والنصب والرفع مشترك بين الأسماء والأفعال، وهذا كله مر بنا من قبل. فبالنسبة للكلمة المعربة يتغير شكل آخرها بتغير العوامل الداخلة عليه. تقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يبقى هنا لما تغيرت العوامل تغير آخر إيه الكلمة. لكن الكلمة المبنية لا يتغير آخرها. تقول مثلا جاء من أكرمك، رأيت من أكرمك، مررت بمن أكرمك، فتجد أنه مبني على السكون بغض النظر عن كونه إيه، عن كونه يعني دخل عليه عامل الرفع أو عامل النصب أو عامل الجر. ماشي. ويمكن أيضا أن نمثل بهؤلاء، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. ماشي. فهنا إيه يعني تلازم حالة واحدة لا يتغير شكل آخرها مع اختلاف العوامل الداخلة عليها. تدخل عليها عاملا يعمل فيها الرفع مثلا في اسم الإشارة هؤلاء يظل مكسورا، تدخل عليها عامل يعمل فيها النصب تبقى مكسورة، تدخل عليها عامل يعمل فيها الجر تبقى مكسورة، وهكذا. ولا يختلف حكمه على اختلاف مواقعه وتباين مواطنه، يعني لا يختلف شكل آخره بتغير موقعه في الجملة. قال فالبناء يقع في الأسماء والأفعال والحروف كما وضحنا على ما نبينه تلو هذا الشرح إن شاء الله تعالى. قال فسكنوا، قال فسكنوا من إذ بنوها وأجل ومذ ولكن ونعم وكم وهل. بدأ هنا بالحديث عن البناء على السكون. قال اعلم أن الأصل في بناء ما بني أن يكون على السكون، الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون، لأن المقصود من البناء المحافظة على آخر الكلمة حيثما وقعت، والغالب على ذلك أن يكون السكون للممتنع من الحركة. والبناء يقع في الأسماء والأفعال والحروف. فالأسماء يعني هنا إيه؟ قال الأصل في البناء، قال الأصل في البناء السكون، فمعناه أنه يعني ما بني على السكون، فتعليله أنه لأن السكون هو الأصل، وأما ما بني على فتح أو ضم أو كسر، جزاكم الله خيرا، ما بني على فتح أو ضم أو كسر فإنه يعلل ذلك، يعني يكون مبني على الفتح لأجل كذا أو مبني على الضم لأجل كذا أو على الكسر لأجل كذا، فإيه دائما يذكر عللا يعلل بها يعني الحكمة من كونهم بنوها على فتح أو ضم أو كسر. لكن ما بني على السكون فعلته أن البناء على السكون هو الأصل يعني. طيب قال فالأسماء كقولك من وكم، يعني مثل للمبني على السكون بمن وكم. والأفعال كفعل الأمر نحو قم واقعد، يبقى من الأسماء المبنية على السكون من وكم. ومن أحيانا تأتي اسما موصولا، أحيانا اسم شرط، أحيانا اسم استفهام، حسب سياق الجملة. وكم. قال والأفعال كفعل الأمر نحو قم واقعد، فعل الأمر مبني على السكون قم واقعد. والحروف نحو هل وبل ونعم وأجل، فهذه كلها حروف مبنية على السكون. قال وأجل بمعنى نعم، أجل معناها نعم. ومذوعا فاعرف ذلك، قال مذ أيضا إيه حرف وعن فعلت ذلك. طبعا مذ يعني هذا رأي فيها أنها حرف، وهناك قول أنها إيه أنها اسم يعني. قال وضم في الغاية من قبل ومن بعد وأما بعد فافهم واستبن وحيث ثم منذ ثم نحن وقط فاحفظها عداك اللحن. عداك اللحن يعني وقيت اللحم، يعني عداك اللحن يعني وقيت اللحم، يعني يدعو له ألا يلحن يعني. واللحن هو الخطأ في الإعراب. قال البناء على الضم. قال قد ذكرنا أن أصل المبنيات أن يكون على السكون، إلا أنهم قد بنوا على الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر. المبني إما أن يكون مبنيا على السكون أو على الضم أو على الفتح أو على الكسر. فأما الضم فإنه وقع في الأسماء ولم يقع في فعل البتة. البناء على الضم وقع في الأسماء، هناك أسماء بنيت على الضم ولم يقع في فعل البتة، يقول لا يوجد فعل مبني على الضم. ووقع في حرف واحد وهو منذ، على قول من جعلها حرفا، على قول من جعلها حرفا. والقول الثاني أنها اسم، يعني مذ ومنذ قيل هي هما حرفان وقيل هما اسمان وقيل يعني وقيل مذ حرف ومنذ اسم. فمن جعل منذ حرفا قال هي مبنية، يعني جعلها حرفا إيه مبنيا على الضم، يعني من حجة من جعلها اسما قالوا يعني لم يبنى حرف على الضم، ما فيش حرف مبني على الضم إلا منذ، فقالوا يعني حتى لا تكون استثناء من الحروف، إذا كونها بنيت على الضم علامة على اسميتها يعني. وأما وقوعه في الأسماء فقد بنوا نحن على الضم، نحن ضمير منفصل بني على الضم. قال وإنما خصت بالضم لأنها كناية على الجمع، يعني نحن لماذا بنيت على الضم؟ قال لأنها كناية عن الجمع، والواو تختص بالجمع، يعني نحن تدل على جماعة المتكلمين، والجماعة يعبر عنهم بضمير آخر هو الواو، كقولك فعلوا وخرجوا. فجعلت حركة نحن التي يكنى بها عن الجمع ضمة لتفرعها عن الواو، يعني الضمة أخت الواو متفرعة عن الواو، والفتحة أخت الألف، والكسرة أخت الياء. فقال لما كانت الواو تعبر بها عن الجمع وتأتي ضمير جمع، ونحن هي ضمير جمع، فبنوها على ما يتفرع إيه عن الواو أو الحركة التي تشبه الواو وهي الضم. هذا يعني التعليل دائما طريقة الحليل رحمه الله يحاول إيه يعلل يعني لماذا بنوا على الضم. إذن الذي يعتني بالتحرير الإمام ابن جني له يعني باب كبير علل النحاة، كل حاجة كلها علة يعني مع أن الأصل في اللغة السماع، يعني هكذا سمع عن العرب، لكن يهتم يعني بالتعليل كل لماذا رفعوا لماذا نصبوا لماذا بنوا على الضم هنا لماذا. طيب قال وبنوا حيث في أفصح اللغات على الضم، وبنوا قط على الضم، كذلك من الأسماء يعني من الأسماء المبنية على الضم حيث وقط. قال وهو في الماضي نقيضه أبدا في المستقبل، يعني قط تستعمل للماضي ويقابلها كلمة أبدا في المستقبل، لأنه يقال ما كلمته قط ولا أكلمه أبدا. إذا أراد نفي الكلام في الماضي يعني مطلقا قال ما كلمته قط، وإذا أراد نفي الكلام في المستقبل قال ما لا أكلمه أبدا. قال ولا يجوز أن يقال لا أكلمه قط وإن كانت العامة تولع به، يعني هذا من اللحن الشائع، يعني من اللحن الشائع الذي فشى في العامة وتولع به، يعني يكسر في كلامهم، يعني يكسر في كلام العامة يقولون لا أكلمه قط، بس يقول هذا لحن يعني لا أكلمه، إذا أرد التأكيد يعني على دوام ذلك واستمراره يقول لا أكلمه أبدا، مش لا أكلمه قط. قط تأتي في الإيه؟ في نفي الماضي يعني. قال وقد بنوا قبل وبعد في الغاية على الضم، بنوا قبل وبعد في الغاية على الضم. وسيشرح معنى الغاية أنه يعني آخر الكلام، يعني أنها ليست مضافة، يعني المضاف هو أول كلام يعني وله كلام له تتمه بقية، لكن قبل إذا كانت غاية يعني نهاية كلام ليس بعدها مضاف إليه يعني، فحينئذ تبنى على الضم. فقوله في الغاية يعني لم تضف، يعني أنها وردت في آخر الكلام. كقولهم في أوائل الخطب أما بعد، كقولهم في أوائل الخطب أما بعد، وكقوله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، برضو هنا إيه؟ ومن بعد بالضم. قال ومعنى قولنا الغاية أن هذه الألفاظ كانت موضوعة على الإضافة إلى ما بعدها ليتم الكلام، يعني كلمة قبل وبعد هي في الأصل موضوعة لتكون مضافة إلى كلام بعدها. فيقال أما بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كان كذا وكذا، يعني القائل عندما يقول أما بعد فالمقصود أنه كأنه أراد أن يقول أما بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كان كذا وكذا، يعني عندما يقول أما بعد فقد كان كذا وكذا هو لن يقول أما بعد إلا بعد أن يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه افتتح فحمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول أما بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كان كذا وكذا. فهنا كلام محذوف يعني اللي هو حمد الله. قال فاقتطعت بعد عن الإضافة وجعلت غاية بمعنى آخر الكلام. فاقتطعت عن الإضافة يعني حذفنا المضافة إليه وأنهينا الكلام يعني بكلمة بعد ولم نجعلها مضافة إلى شيء بعدها. قال ولما انقطعت عن الإضافة التي بها يتم الكلام صارت كأنها بعض كلمة، وبعض الكلمة لا يكون إلا مبنيا، بعض الكلمة لا يكون إلا مبنيا، أن الإعراب يكون في آخر الكلمة، الإعراب يكون في الحرف الأخير من الكلمة، فإذا أخذت جزءا من أول الكلمة جزءا ما قبل آخر الكلمة يكون مبنيا، يعني لا يتغير ما قبل آخر الكلمة في تغير الموقع الإعرابي، باستثناء كلمات معدودة يعني فيها ما يسمى الإتباع، زي يعني جاء امرؤ رأيت امرأ مررت بامرئ، فهنا يعني ما قبل الآخر يتبع الآخر، لكن العادة أن أجزاء الكلمة تكون ملازمة لتشكيل واحد لا تتغير بتغير الحرف الأخير يعني. فهو كان يعتبر يعني كل هذا يعني فلسفة شيء يحاول يشرح يعني لماذا بنيت على الضم، فيقول أن هي يعني بعد كانت كأنها مضافة وبعديها مضاف إليه، فالمضاف والمضاف إليه كأنه كلمة واحدة، فهي بعد كأنها الجزء الأول من الكلمة والمضاف إليه هو الجزء الثاني من الكلمة، فإحنا حذفنا الجزء الثاني من الكلمة واقتصرنا على بعد، فأصبحت بعد التي كأنها إيه جزء من الكلمة وجزء الكلمة يكون مبنيا يعني، فلهذا بنيت. قال فإن قيل لما بنيت على الضم دون الفتح والكسر، يعني سؤال ثاني يعني طبعا فهمنا تعليل كونها مبنية، طيب ما التعليل لكونهم بنوها على الضم وليس دون الفتح والكسر؟ يعني أكثر النحاة لا يهتم بموضوع العلل النحوية هذه والإعرابية، يعني خلاص خلاص هكذا العرب بنوها خلاص. فقال فالجواب عنه أن الفتح والكسر قد يدخلان فيها عند الإضافة، كقولك في الفتح جئتك قبل زيد وبعد عمرو، وكقوله تعالى في الكسر قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال كلمة قبل وبعد أحيانا تعرب، وإذا أعربت نصبت أو جرت، يعني إعرابها إما نصب وإما جر، تنصب على الظرفية أو تجر بحرف جر، فهذه أنواع الإعراب التي تدخلها. فقال إذن لما كانت كلمة قبل وبعد إذا فتحت، يعني إذا أعربت إما أن تعرب منصوبة أو مجرورة. فقال الآن لو بنيناها على الفتح لأشكل الأمر، يعني لم نعرف هذه فتحة إعراب ولا فتحة بناء. لو بنيناها على الكسر لم نعرف فتحة إعراب أو فتحة بناء، لأنها إيه قابلة للإعراب، يعني الكسرة يمكن أن تكون حركة إعراب لقبل وبعد إذا كانت مجرورة، والفتحة يمكن أن تكون حركة إعراب لقبل وبعد إذا كانت منصوبتين على الظرفية، ممكن تجرب الحرف أو تنصب على الظرفية. فإذا وجدوا أن الضمة هي يعني لا يمكن أن تأتي علامة إعراب لأنها لا ترفع، فلذلك لما بنوها اختاروا أن يبنوها على الإيه؟ على الضم. قال فلما كانت الفتحة والكسرة حركتي إعراب لقبل وبعد ووجب بناؤهما في بعض المواطن بني على الحركة التي لم تكن قط لهما حركة إعراب وهي الضم. واضح التعليم؟ قال وكذلك تقول نزل من علو، هكذا مضبوط عندكم فتح العين ولا بضم العين؟ هو ده المعروف، يعني ضم العين من علو، بس ضبط عندي بالفتح فقلت يعني رجع. نعم علو، نعم هو هذا المشهور هكذا علو. نعم بالمفيدون واو في اخرها علو علو. نعم أنا عندي علو نعم. قال وضربته من قدام ولحقته من وراء فتضم آخر علو هكذا أو علو عندكم برضو نعم عين لام نعم نعم هذا ورد من علي نعم علو نعم في النسخة عنده نعم. جزاكم الله خير. نعم كان المحقق هنا يقول يعني من النسخ مكتوب فيها قال النسخ مكتوب فيها يعني علو، قال والصواب ما ذكرنا اللي هو ايه علو، هي كانت مفتوحة ولا مفتوحة علو هي كان علو هكذا. نعم قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علو. فكان كأنها يعني أصح ضبط لها عين ولام فقط، يعني عين مفتوحة ولام مضمومة، عين مفتوحة ولام مضمومة كأنها. عين مفتوحة ولام مضمومة كأنها يعني الافتتاح علو هكذا نعم لم مخففة علو علو، يعني كأن هذا أصح شيء يعني في النسخ، إن في النسخ بضم العين وفتحة وفي بزيادة واو وبحذف الواو، بس كأن الصواب يعني صح شيء علو هكذا، يعني عين مفتوحة ولام مضمومة بس هكذا علو علو هكذا. بس علي هذا شيء يعني غير هذا يعني. علو هكذا يعني. قال تقول نزل من علو وضربته من قدام ولحقته من وراء تضم آخر علو وقدام ووراء، لأن الأصل كان فيها الإضافة. وتحقيق الكلام: نزلت من علو الدار. عندكم كيف ضبطت هنا؟ علو الدار. هذه النسخة، بس النسخة الثانية علي الداري، من علي الداري. علي هكذا النسخ اللي هي بدون الواو، النسخ اللي فيها الواو علي الداري، النسخ اللي بدون الواو توجد هكذا من علي الداري، من علي الداري، من علي، من علي، يعني اللام خفيفة، يعني عين مفتوحة ولام خفيفة مكسورة هكذا، هذا أصح شيء علي هكذا. فقل نزلت من علي الداري. وضربته من قدام العسكري، وضربته من قدام العسكري، وجئته من ورائه. قال: فلما حذف المضاف إليه، أو فلما حذف المضاف إليه، جعلت هذه الألفاظ غاية وبنيت على الضم. يعني هذه الألفاظ مثلها مثل قبل وبعد، لما كانت مضافة أعربت، لكن لما يعني حذف المضاف إليه، لما حذف المضاف إليه فجعلت هذه الألفاظ غاية، يعني نهاية الكلام ليس بعدها مضاف إليه مذكور، فبنيت على الضم. قال: ومنه قول الشاعر: لعن الإله مساور ابنة، لعن الإله مساور ابنة علة لعنا يصب عليه من قدامه. نسأل الله العافية. قال: لعنا يصب عليه من قدامه، قال يعني المعنى من قدامه، بس حذف المضاف إليه فبنى على الضم. قال: والفتح في أين وأيانا وفي، كيف وشتانا ورب فعرفي، وقد بنوا ما ركبوا من العدد، بفتح كل منهما حين يعد. انتقل إلى البناء على الفتح، انتقل إلى البناء على الفتح. قال: قد ذكرنا حكم المبني على الضم، فأما المبني على الفتح فقد يقع للأسماء والأفعال والحروف. فالأسماء، عندنا أسماء مبنية، عندنا أسماء بنيت على الفتح، نحو أيان وأين وكيف وشتان، وإنما بنيت على الفتح لأن ما قبل آخرها ساكن والفتحة خفيفة، فاختاروا الانتقال من السكون إلى أخف الحركات. قال: لاحظ في هذه الكلمات المبنية على الفتح جميعا أن قبلها ساكن، يعني الحرف الأخير مبني على الفتح، لاحظ إيه؟ أن قبله السكون. أيان اللي قبل الحرف الأخير قبله ألف، وحروف العلة ساكن، الألف والواو والياء مادية. وأين برضو قبلها ياء ساكنة، وكيف قبلها ياء ساكنة، وشتان قبلها ألف إيه ساكنة. فقال: ما قبل الآخر ساكن والفتحة خفيفة، فاختاروا الانتقال من السكون إلى أخف الحركات. هذا يعلل يعني لماذا بنيت هذه على الفتح. قال: لأن قبلها ساكن والفتحة خفيفة، أخف الحركات فبنوها على الفتح. قال: ومما بني على الفتح من الأسماء، الأسماء المركبة في العدد، الأسماء المركبة في العدد، وهي ما بين 11 إلى 19، الأعداد من 11 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين، باستثناء كلمة إثنى وإثني واثنتا واثنتي، فهذه تبنى حسب إيه؟ يعني هذه تعرب إعراب المثنى حسب موقعها في الجملة، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، لكن الجزء الثاني في 12 مبني على الفتح، أما بقية الأعداد من 11 إلى 19 فيبنى على فتح الجزئين جميعا. قال: فيفتح آخرهما كيفما لفظ بهما، كقولك: جاءني 11 رجلا، ورأيت 11 رجلا، ومررت ب 11 رجلا. تلاحظون أن إيه؟ أن الجزئين يعني بني على الفتح، سواء كان الموقع في الجملة موقع رفع أو نصب أو جر، فالبناء على الفتح. وكان الأصل في هذا العدد أن يعطف الأخير على الأول، فيقال عندي أحد وعشرة، يعني كانت كان تقول أحد عشرة يقول أصلها كان أحد وعشرة. فلما حذف حرف العطف وجعل الاسمان بمنزلة الاسم الواحد وجب ترتيبهما على البناء ليؤذن بحذف حرف العطف، واختير في بنائهما الفتحة لأنها أخف الحركات. لغاية كده واضح؟ فهنا يعلل لماذا بنيت، ويعلل لماذا بنيت على الفتح خاصة. فلماذا بنيت؟ قال لأنها كانت في الأصل معطوفا عليه ومعطوفا وبينهما واو، ثم حذف حرف العطف، فلما حذف حرف العطف تركبت الكلمتان وأصبحت كالكلمة الواحدة وبنيت. واختير الفتح لأنه أخف الحركات. قال وكذلك تقول هو بين بين، أي هو بين الجيد والرديء، ولقيته صباح مساء. إذا أردت أنك لقيته صباحا ومساء، هو قال إيه بين بين، هذه أصلها بين وبين، يعني أصلها فيها كان حرف عطف بينها وحذف، فلذلك إيه لما حذف بنيت الكلام. وصباح مساء أصلها كان إيه صباحا ومساء، فلما حذف حرف العطف بنيت. قال فلما حذفت واو العطف ركب الاسمان وبني على الفتح كما فعل بأحد عشر إلى تسعة عشر. قال فإن أضفته فقلت أجيئك صباح مساء، فأصله على هيئته بغير واو العطف، والمراد به الصباح وحده. إذا قلت أجيئك صباح مساء يعني أجيئك صباحا، يعني الصباح الذي للمساء، يعني المساء له صباح، فكأنك تقول إيه أجيئك صباحا، الصبح الذي بعد المساء، يعني فكأنك تريد أن تقول أجيئك صباحا، فلا يكون مضافا ومضافا إليه لا يكون مبنيا في هذه الحالة. قال والبناء على الفتح في الأفعال الماضية الخالية من علامة التأنيث نحو قام وأكرم وانطلق واستخرج، قلت حروف الكلمة أو كثرت. واضح؟ فيقول البناء على الفتح في الأفعال الماضية الخالية من علامة التأنيث قام وأكرم وانطلق واستخرج، قلت حروف الكلمة أو كثرت. طيب، يعني بالنسبة لبناء الفعل الماضي، يعني مر بنا من قبل، يعني لا نعيده، أن الفعل الماضي فيه مذهبان. المذهب يقول هو مبني على الفتح مطلقا، لكن الفتح أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون مقدرا. والرأي الثاني يقول لا، الفعل الماضي له أحوال، تارة يبنى على الفتح وتارة يبنى على السكون وتارة يبنى على الضم. فإذا اتصل به واو الجماعة تقول أكلوا وخرجوا وحضروا، فيبقى إيه مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وإذا اتصل به، يعني إذا اتصل به تاء الفاعل تقول مثلا أكلت أكلت أكلت، يبنى على السكوت. وكذلك أكلنا، إذا قصدت نا الفاعلين يعني ضمير الرفع. والنساء أكلنا أكلنا، فأيضا إيه يبنى على السكون. فيلاحظ هنا أنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، يعني هذه كلها ضمائر رفع، اللي أكلت هذه تعرب فاعلة، وتقول أكلت أكلت، هذه كلها كل هذا ضمير رفع إيه متحرك. وأكلنا إذا قصدتنا الفاعلين فهو ضمير رفع متحرك، بمعنى أن أول حرف ولي الفعل هو حرف متحرك اللي هو النون المفتوح، وإن كان يعني نا مبني على السكون، لكن قصده متحرك، يعني أول حرف ولي الفعل حرف متحرك. والنساء أكلنا، فهنا إيه يبنى على السكون. فهذه طريقة. الطريقة الأولى اللي قالوا يبنى على الفتح مطلقا، فقالوا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك نقول مبني على فتح مقدم منع من ظهوره دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فقال يعني أن الفعل مع ضميره كأنه كلمة واحدة، وكرهوا أن تتوالى أربع متحركات، فلذلك إيه سكنوا الفعل، لأن لو قلت أكلت فيبقى عندك ثلاث حركات وبعدين حطيت عليها التاء المتحركة فيثقل ذلك، أو فيثقل ذلك. واضح؟ بالنسبة لنا قلنا نا أحيانا تأتي فاعلا أحيانا تأتي مفعولا، فتقول مثلا أكرمنا زيد وأكرمنا زيدا، ماشي؟ لما تبني على السكون يبقى هذه ضمير الرفع، أكرمنا يبقى نافع، لكن إذا قلت أكرمنا زيد يبقى هنا إيه نا مفعول وزيد هي الإيه الفاعل. واضح؟ طيب إذا بنينا على الضم، المذهب الآخر في حالة البناء على الضم يقولون مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركات المناسبة، يعني واو الجماعة يناسبها الضم، فنقول الرجال حضروا، نقول حضر فعل ماض مبني على يعني فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لواو الجماعة. طيب كل النسخ عندكم من علامات التأنيث هكذا أو في بعض النسخ فيها غير هذا؟ كل علامات التأنيث. نعم. قال البناء على الفتح في الأفعال الماضية الخالية من علامات التأنيث، وفي الحقيقة يعني هناك يعني علامة التأنيث اللي هي تاء التأنيث الساكنة، هذه لا تمنع البناء على الفتح، تقول مثلا حضرت وأكلت وخرجت يبقى البناء على الفتح إذا اتصل الفعل بتاء التأنيث الساكنة، لكن علامة التأنيث التي يعني تمنع البناء على الفتح فيها يعني عندنا ضمير المؤنث يمنع البناء على الفتح، وهو إيه نون النسوة، يعني نون النسوة ضمير المؤنث يمنع البناء على الفتح. طيب قال وكذلك الفعل المضارع إذا دخلت عليه النون الثقيلة كقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، تخافن هذه التي يقال لها نون التوكيد، نون التوكيد، فنون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع بني على الفتح، تخافن هذا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، هو قال الثقيلة وحتى النون الخفيفة أيضا يبنى معها الفعل المضارع على الفتح، يعني لو قلت يحضرن ويحضرن لنسفعن لنسفعن، يعني طبعا هي في القرآن الكريم مخففة يعني لنسفعن بالناصية، لكن لو في غير القرآن يعني لو شددت أو يعني لو أتيت بمثال آخر مشدد في القرآن مثل تخافن، سواء تخافن أو لنسفعن، نون التوكيد ليسجنن ولا يكون من الصاغر، يعني هنا إيه اجتمعت الثقيلة والخفيفة، الثقيلة في قوله تعالى ليسجنن والخفيفة ولا يكون من، فنون التوكيد عموما سواء كانت ثقيلة أو خفيفة يبنى الفعل معها على الفتح. قال وكقوله تعالى هل يذهبن كيده ما يغيظ، يذهبن فأيضا إيه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل. قال وأما البناء في الحروف على الفتح فنحو رب وإن وأخواتها الخمسة، إن أن لكن ليت لعل كأن، فإن وأخواتها كلها مبنية على الفتح الحروف الناسخة، ونحو ثم من حروف العطف، وفائها وواوها، يعني حروف العطف ثم مبني على الفتح والواو، واو العطف مبنية على الفتح، حضر زيد وعمر، قل واو حرف عطف مبني على الفتح، أو زيد فعمر حرف عطف مبني على الفتح. قال فاعرف ذلك. قال وأمس مبني على الكسر، فإن صغر صار معربا عند الفطن. وجيري أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر، كأمس في الكسر وفي البناء، في بعض نسخ فيها وفي البناء، في نسخ فيها وفي، النسخ اللي فيها وفي هي الصحيحة. كأمس في الكسر وفي البناء، عشان الوزن كده مقصود يعني. مرة ثانية يقول إيه، وأمس مبني على الكسر، فإن صغير صار معربا عند الفطن. وجيري أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء. قال هذا إيه، رجز يعني، مستفعل مستفعل، ماشي. كأمس في ال، كأمس في ال كسري وفي ال، كسري وفي ال بناء متفعل. لو كأمس في ال كسري وفي ال بناء. طيب قال البناء على الكسر. وأما حكم المبني على الكسر فيقع في الأسماء والحروف ولا يدخل الأفعال، إذ لا مدخل للكسر فيها إلا لغرض، كقوله تعالى قم الليل إلا قليلا، فالكسر الموجود في هذا الفعل وإن كان أصله مبنيا على السكون لالتقاء الساكنين. يقول البناء على الكسر يكون في الأسماء والحروف، في الأسماء والحروف. وأما الأفعال فلا تبنى على الكسر، لأن الكسر لا يدخل الأفعال، الكسر علامة الجر والأفعال لا تجر، لكن استثنى أن الفعل إذا كان مبنيا على السكون ولقيه ساكن آخر فيكسر هنا تخلصا من التقاء الساكنين. نوزع حاجة على الحاضرين عشان قبل ما يجي أثناء الدرس يعني، عشان قبل ما يجي يعني نسأل. طيب قال فالأسماء كقولك أمسي، وهو مبني على الكسر في قول الجمهور. فأمسي يعني مبني على الكسر في قول الجمهور، إلا أن يصغر أو يضاف فيعرب أو يعرف فينكر. إلا أن يصغر أو يضاف فيعرب، يبقى أمس نقول إيه أميس، أو تضيفه فيعرب أو يعرف فينكر، فحينئذ إيه تنكره. قال وقد بناها، عندكم فينكر عند بعض النسخ، في بعض النسخ يعرف فينكر، وبعضها أو يعرف أو ينكر، لكن في النسخة أو يعرف فينكر كان أصحيح. يعني القصد يعني إذا قلت أمس أمس وأمس آخر يعني أو شيء كأنه يعني. قال وقد بناها بعض العرب على الفتح وأنشد لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسا يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا. نعم. فهنا قال لقد رأيت عجبا مذ أمسى، جمع هذا البيت في قطر الندى من قبل صحيح. فهنا مذ أمسى فبناه على الايه، على الفتح. قال وجيري بمعنى حقا، وجيري بمعنى حقا، وقيل بمعنى نعم، كلمة جيري معناها حقا، وقيل تأتي أيضا بمعنى نعم. وقد يستعمل في اليمين وهو مبني على الكسر. وهؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، يعني ذكر الكلمات التي تبنى على الكسر، فبدأ بالأسماء المبنية على الكسر وعدها. قال والحروف مثل باء الجر ولامه أيضا مع المظهر نحو بزيد وبك ولزيد ولعمر فاعرف ذلك. يعني باء الجر ولام الجر مع المظهر، المظهر إما اسم ظاهر أو ضمير. يعني الأول مرة ثانية، بالنسبة للباء، الباء مع الاسم الظاهر والضمير، وأما اللام فمع الاسم الظاهر فقط. يعني بالنسبة للباء كما يتضح من الأمثلة، باء الجر يعني مطلقا سواء مع المظهر أو المضمر، يعني بالنسبة للباء فهي تبنى على الكسر مع المظهر والمضمر. ومثل لمثال لباء مع المظهر بزيد، وباء مع المضمر أي مع الضمير بك. لاحظ الباء في الحالتين مبنية على الكسر. أما بالنسبة للام فهي تبنى على الكسر مع المظهر فقط، تقول لزيد ولعمر. أما لو جبت اللام مع الضمير تقول إيه له، تبنى على ماذا؟ على الفتح. تلاقي اللام هنا مبنية على الفتح، يعني اللام إذا جرت اسما ظاهرا تقول لزيد لعمر، لكن اللام إذا جرت ضميرا تبنى على الفتح تقول له ولك. واضح؟ فإذا باء الجر تبنى على الكسر مع المظهر ومع المضمر، وأما لام الجر فتبنى على الكسر مع المظهر فقط، وأما إذا دخلت على المضمر أي على الضمير فإن اللام تبنى على الفتح حينئذ. واضح؟ قال وقيل في الحرب نزال مثلما قالوا حزاني وقطاني في الدمى. الدمى يعني النساء، المرأة يقال لها دمية، دمية يعني امرأة. فقال وقيل في الحرب نزال مثلما قالوا حزاني وقطاني في الدمى. قال اعلم أن المعدول على وزن فعال مبني على الكسر وهو يأتي على أربعة أضرب. المعدول يعني عدل عن وزن إلى وزن آخر وهو على أربعة أضرب، يعني أقسام أو أنواع. قال أحدها بمعنى الأمر كقولك تراك بمعنى أترك، ونزال بمعنى انزل. فهذا هنا معدول عن فعل الأمر إلى وزن فعالي، يعني أصله أترك وعدلناه إلى إيه تراك، وانزل جعلناه بمعنى إيه نزالي، جعلناه يعني على وزن فعالي نزالي. قال زهير ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الذعر. دعيت نزالي يعني نادوك وقالوا لك نزالي يعني انزل، فينزل يعني، فهو حشو الدرع يعني نعم الرجل الذي يلبس الدرع يعني إذا دعيت نزالي ولج في الذعر. وقال آخر تراكها من إبل تراكها أما ترى الموت لدى أوراكها. فقال تراكها من إبل تراكها يعني أترك الإبل، أترك الإبل يعني أما ترى الموت لدى أوراكها، يعني أترك الإبل وهرب أما ترى الموت. قال تراكها من إبل تراكها يعني أترك الإبل. فاستعمل فعالي بمعنى افعل. قال والثاني لا يستعمل إلا في النداء، والثاني لا يستعمل إلا في النداء كقولك يا خبافي يا لكاعي يا فجاري. فاللي هو إيه نعم، فيا خبافي يا لكاعي يا فجاري نعم. قال والثالث اسم المصدر نحو فجاري ويساري. قال النابغة أن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة واحتملت فجاري. فهنا برة بمعنى البر وفجاري بمعنى الفجور، ففجاري هنا اسم مصدر يعني بمعنى الفجور. وقال آخر فقلت امكثي حتى يساري لعلنا نحج معا قالت أعاما وقابلة. فهنا قوله إيه حتى يساري يعني بمعنى يعني اسم إيه بمعنى المصدر الذي هو الغنى، يعني من اليسار الذي هو الغنى، فيساري بمعنى اليسار الذي هو الغنى. نعم يعني لكع بمعنى لكع، اللي هو الشخص يعني الذي لا نفع فيه، يعني الذي لا ينفع يعني ولا لا يعمل شيئا فيه، يعني الذي لا ينفع يعني ولا ليس فيه يعني من خصال الخير وأفعال الأفعال النافعة يعني. مثل هذا نفسه. قال: والرابع من أسماء النساء ما عدل عن فاعله، نحو حزامي وقطامي ورقاشي وغلابي، وكان الأصل حازمة وقاطمة وراقشة وغالبة. وأكثر العرب يبني هذه الأسماء على الكسر، وعليه قول الشاعر: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. فحزامي هنا اسم امرأة، اسم امرأة، فقال كان أصلها حازمة وعدلت إلى حزامي. قال: وقد أجراها بعضهم مجرى المعربات فضمها في الرفع وفتحها في النصب. بعضهم جعلها معربة، يقول قالت حزام يرفعها ويفتحها في النصب، لكن عامة العرب بنوها على الكسر، فتقول جاءت حزامي، رأيت حزامي، مررت بحزامي، تعرب يعني مبنية على الكسر في محل رفع ونصب أو جر. وقد بني تفعلن في الأفعال، فما له مغير بحال، تقول منه النوق يسرحن ولم تسرحن إلا للحاق بالنعم. قال: إذا جمعت المؤنث في الفعل ألحقت بآخره النون الخفيفة، فقلت الهندات يقمن ولن يقمن ولم يقمن. يعني الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. قال: ويستوي فيه لفظ المرفوع والمنصوب والمجزوم، يعني كالأمثلة التي مثل بها هنا، الهندات يقمن، نقول يقمن هنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازة، بسم الله نقول مرفوع، ولكن نقول مبني على السكون في محل رفع لتجرده من النواصب والجوازة. ولن يقمن نقول فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بلن، ولم يقمن مبني على السكون لاتصال بنون النسوة في محل جزم بلم، يعني السكون هذا ليس بسبب أداة الجزم وإنما بسبب البناء. قال: وعلامة إضمارهن وجمعهن النون، وليست هذه النون كالنون التي بعد الياء في تذهبين، يعني ينبه على أن هذه النون ليست النون التي تكون في الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فمن الأفعال الخمسة تذهبين، فهذه النون هي علامة إعراب، يعني يرفع بثبوتها وينصب ويجزم بحذفها، لكن نون النسوة ليست مثل نون تذهبين. قال: ولا يجوز سقوطها في النصب والجزم، وإنما هي كالياء في تذهبين. واضح؟ يعني يقول نون النسوة لا تحذف حالة النصب والجزم، بخلاف نون الأفعال الخمسة فإنها تحذف في حالة النصب والجزم. فيقول نون النسوة هي مثل ضمير الياء في قولك تذهبين، يعني تلاحظ هذا الضمير، هل هذا الضمير يحذف في النصب أو الجزم؟ لا، تقول يعني لن تذهبي ولم تذهبي، فالياء ثابت، فيقول نون النسوة هي مثل ياء الضمير وليست مثل النون التي في الفعل تذهبين لأنه من الأفعال الخمسة. قال: بل إذا لحقت الفعل الماضي سكن آخره، كقولك النسوة خرجنا، وإذا لحقت الفعل المضارع أوجبت بناءه بعد أن كان معربا وصار على حد واحد في الرفع والنصب والجزم. واضح الكلام، يعني نون النسوة إذا لحقت الفعل المضارع بني على السكون. قال: وبنيت لام الفعل منه أيضا على الوقف لاتصال هذه النون بها، كما تفعل ذلك في الفعل الماضي في قولك فعلت وفعلت وفعلت، كذلك وكذلك واضح. يقول لام الفعل تبنى على الوقف يعني على السكون، لام الفعل تبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. إذا الفعل الذي اتصلت به نون النسوة، الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، صار مبنيا بعد أن كان معربا، والحرف الذي قبل نون النسوة يبنى على السكون. قال وكذلك إذا كان آخر الفعل معتلا بقي على حاله، كقولك النسوة يعفون ويرمين ولن يعفون ولن يرمين ولم يعفون ولم يرمين. واضح؟ يعني أصل الفعل يعفو يفعل، فالواو هذه هي لام الفعل، ويرمين أصلها من يرمي، الياء هذه هي لام الايه الفعل. فقال اذا الفعل ادخلت عليه نون النسوه، اذا ادخلت عليه نون النسوه يبقى حرف العله الذي هو لام الفعل، يبقى فيه رفعا ونصبا وجرا وجزما. قال وفي القران الا ان يعفون، الا ان يعفون. فالواو هذه ليست واو جماعة، وإنما هي لام الفعل، والنون هي نون النسوة، والنون هي نون النسوة. كان أحيانا يشتبه يعفون بمعنى الرجال يعفون والنساء يعفون. إذا تقصد النساء يبقى الواو هذه هي لام الفعل، والنون التي بعدها هي نون النسوة. يعني هذه ليست من الأفعال الخمسة، وهذه الواو ليست واو جماعة، وإنما هذه الواو هي لام الفعل، والنون التي بعدها هي نون النسوة. قال فاعرف ذلك وقس عليه. قال فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن، وكل مبني يكون آخره على سواء، فاستمع ما أذكره. قال حد البناء لزوم آخر الكلمة بحركة أو سكون. هذا يعني حد البناء، يعني تعريفه أن تكون الكلمة أن يلازم آخرها حركة أو سكون، وألا يتغير حاله مع وقوعه موقع رفع أو نصب أو جر أو جزم أو عطفه على ما قبله. واضح؟ هذا كله إيه تعريف المبني ووضحناه. وأما الأعداد فإنك إن عطفت بعضها على بعض أعربتها، كقولك واحد واثنان وثلاثة، أو وصفتها كقولك تسعة أكثر من ثمانية، هذه الأعداد معربة. وإن ذكرتها مرسلة بغير حرف عطف بنيتها، فقلت واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني يقول الآن لو الشخص إيه يعد يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، قال هنا تبنى على الإيه على السكون. وهكذا حروف الهجاء، إن أجريتها مجرى الاسم أعربتها، كقولك كتبت صادا مستوية وسينا مخففة. هنا صادا وسينا أصبحت كلمة، يعني أصبحت اسما من الأسماء تعربه حسب موقعه في الجملة. وإن سردتها بغير حرف عطف بنيتها أيضا على الوقف. إذا سردت حروفا هجائية بغير حرف عطف بينها تبنيها على السكون. وعلى هذا قرئ كاف ها يا عين صاد، يعني طبعا مع الإخفاء، يعني عين صاد. فالقصد أنك إيه بنيت آخر الحروف على السكون، كاف آخرها إيه السكون، لأنها يعني حروف إيه مسرودة سردا بغير حرف عطف بينها. قال فأما من قرأ صادي بكسر الدال، قراءة الحسن البصري، فإنه أراد به الأمر من المصادات وهي المعارضة. تعرفون صدى الصوت، يعني إذا الإنسان تكلم والصدى يعني كأن الصوت إيه رجع إليه، يعني فقيل يعني في توجيه قراءة الحسن صادي والقرآن في الذكر، فقالوا يعني صادي والقرآن يعني عارض، يعني فسر بتفسيرات قيل عارض فعلك بالقرآن، يعني اعرض فعلك على القرآن، أو أنه يعني من ترديد القرآن يعني أنه يكون له صدى يعني يرجع إليه. هذا بعض من وجهها هكذا، لكن في الحقيقة هو الحسن أيضا يقرأ قافي والقرآن المجيد، ويقرأ نوني والقلم، يعني كل الحروف يعني السور مفتوحة بحرف واحد يكسر آخره، فلذلك يعني قيل هي حرف مبني على الكسر يعني او انه تخلص من التقاء الساكن يعني انه اصله السكون وحركه يعني عند وصله بالكسر. نعم. لكن هنا يعني جعله صادي من الفعل يعني صاد يصادي مصاداة، فإذا أمرت الواحد من الفعل صادا تقول إيه صادي. فبعضهم قال يعني هو فعل أمر يعني. قال وأما من فتح الميم في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله عند الوصل محركها بالفتح. طبعا في كتب التجويد المشهور يعني يقولون ايه يعني مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة، لكن في الحقيقة يعني هذا توجيه المؤلف هنا رحمه الله احسن يعني، لانه مسألة مراعاة تفخيم لفظ الجلالة، انه لفظ الجلالة يرقق كثيرا في القرآن الكريم. نعم بسم الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فما المانع من ترقيق لفظ الجلالة؟ رقق كثيرا اذا سبق بكسر. فهو هنا يوجهه توجيها آخر يعني، يقول لماذا فتحت اللام حركوها يعني بنوها حركوها بالفتح هنا. قال فإنما فتحت لأجل التقاء الساكنين منها ومن اسم الله تعالى، يعني قال الفتحة هنا فتحة التقاء ساكنين، ولو لم تنه الألف واللام لكانت ساكنة كما سكنت في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. قال لو أنه كان بعدها متحرك لسكنت الميم، لكن هنا فتحت تخلصا من التقاء الساكنين لما جاء بعدها ألف لام ميم ألف لام ميم الله، هنا عشان بعدها لفظ الجلالة فهمزة الوصل تحذف، وصلا أول حرف يليها هو اللام الساكنة، فلأجل ذلك يعني التقى الساكنان فحركت بالفتح. قال وفي قوله تعالى ألف لام ميم صاد، هنا ميم سكنت لأنه بعدها متحرك كتاب. قال وكان القياس أن تكسر الميم على ما يوجبه التقاء الساكنين، يعني كان القياس أن يقال ألف لام ميم الله، لكن لماذا؟ قال إلا أنهم كرهوا الكسر لئلا تجتمع في كلمة كسرتان بينهما ياء. قال هذا هو التعليل، يعني كلمة ميم كلمة ميم فيها أولها ميم مكسورة وبعدين ياء، لو كسرت ميم الثانية أصبحت ياء بين كسرتين، لو أنا قلت ميم الله أصبح إيه الياء بين كسرتين يعني قبلها كسر وبعدها كسر. فقال يعني كرهوا أن تجتمع كسرتان بينهما ياء في كلمة واحدة. قال هي أصل بينهما ياء، قال هي أصل الكسر فتثقل الكلمة، والياء هي بمثابة كسرة يعني الياء هي أصل الكسر، فكسرتان بينهما ياء يعني كأنها ثلاث كسرات، فتثقل الكلمة، فلأجل ذلك عدلوا إلى الفتحة التي هي أخف الحركة. طب ليه عدلوا الفتحة مش للضمة؟ إن الفتحة أخف الحركة. قال فعرف ذلك وقس عليه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم. بعدين إيه خاتمة النظم؟ قال وقد تقضت ملحة الإعراب مودعة بدائع الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن، وحسن الظن بها وأحسن، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا، والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأطهار، القانتين في الدجى الأخيار، ما كور الليل من النهار. صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فبهذا ينتهي هذا المتن المبارك ملحة الإعراب، ونختم به يعني هذا الدرس نختم به شرح الكتاب، وقد أجزت جميع من حضر الشرح كله أو بعضه. برواية متن ملحق الأعراب، وعندكم يعني نسخ الإجازة إن شاء الله ويزعل عليكم. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا. كان استشارة سريعة بعد إذن الشيخ عبد الغني وتحب